بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والسابعين ونحن جميع مسلمين. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام صلى على النبي المصطفى كثير ذلك وآله وصحبه أبداله بالأبرار وعد المتقى مع الأسرار. وبعد فعلم أن كل العلم كفاعل التوحيد، فاسمع ربي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعقل بفهمه أن يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سمع باب النظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع يشفي الأموال. فمن هنا نظرت لعقيدة وجوزة وحكمة مفيدة، نظمت هذه ست مقدمة وست أبواب وست أبواب وست أبواب كذلك ختمها، وسندها بالظلمة المضية في عقل أهل الفرقة المقضية على اعتقاد السداد الحنبلي إمام أهل الحق بعفر علي حر حبيب لا تضيع لا ربان أو بالحجاب ما هي الدجى ما في الدجى الشيبان، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. سقى ضريحا له صوت الرضا والعفو والغفران، إنما نجم وحله وسائر الأئمة مما نزل الرضوان على الجنة. اعلم هديت انه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بان لامتي خذ بان لامتي سوف تفترق بضعف 70 اعتقادا ومحق، وكان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقته الا على اهل الاثر، فاثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء في كل فكل ما جاء بالايات يصح في الاخبار عن ثقاته من الاحاديث نظره كما جاء، فاسمع من النظام وعلما ولا نرد ذاك ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتن به جهولي. فعقلنا الاثبات يا خليلي من غير تعظيم ولا تنسيب. فكل من اول في الصفات كذاته من غير ما اثبات، فقد تعدى واستطاع واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، كنا في المجلس السابق بدأنا في شرح هذه المنظومة المباركة التي ألفها محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي المولود سنة 1114 والمتوفى سنة 1188 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في الطريق، نحن الآن ننتظر المسؤول سيأتي بالكتب ونحن الآن ننتظره، لكن لا بأس أن نبدأ. هو يقول أنه الآن في الطريق سيأتي بالمتن لكي يوزع على الإخوة الطلبة، وذكر أنه في الطريق، لكن نحن سنبدأ ونكمل ما تقدم، وإن شاء الله لعل إن شاء الله يكون الجلسة القادمة يكون الكتاب قد توفر في أيدي الإخوة الطلبة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد. نعم، تقدم أن شرحنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ منظومته بالبسملة ابتداء بكتاب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ أيضا منظومته بالحمدلة اقتداء بكتاب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درجة المصنفون رحمهم الله تعالى، فإنهم يبدأون كتبهم بالبسملة وبالحمدلة. وذكرنا أيضا تفسير الحمدلة وأيضا تفسير لفظ الجلالة وأيضا القديم وأنه ليس من أسماء الله عز وجل. تكلمنا أيضا عن الباقي وعن قول المؤلف رحمه الله تعالى مسبب الأسباب والأرزاق، وأيضا قوله عليم حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى دلت على وجوده الحوادث. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى دلت على وجوده الحوادث، الضمير يعود إلى الله عز وجل، الضمير يعود إلى قوله الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤلف رحمه الله بأن الحوادث دلت على وجود الله عز وجل، والحوادث جمع حادث، وهو كل شيء وجد وحدث بعد أن لم يكن، كل شيء وجد وحدث بعد أن لم يكن، هذه الحوادث. ويقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الحوادث دلت على وجود الله عز وجل، وهذا دليل من الأدلة على وجود الله عز وجل، وهو دليل عقلي. والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الدليل، والأدلة الدالة والأدلة التي دلت على وجود الله عز وجل من الفطرة أو قبل من الفطرة ومن الشرع ومن العقل ومن الحس، هذه كلها دلت على وجود الله عز وجل. أما الفطرة فكل مخلوق كل مخلوق مفطور على التأله لله عز وجل فضلا عن اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى. كل مخلوق مفطور على التأله والتعبد لله عز وجل فضلا عن اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى. ومن ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر الفطرة على التأله والتعبد له سبحانه وتعالى فهذا مكابرة، لأنه يصادم هذه الفطرة. ويدل لذلك قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها. التعبد لله خلاص العبادة لله عز وجل هذا شيء فطر الناس عليه فضلا عن اعتقاد وجود الله عز وجل. فقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا مخلصا، العبادة لله سبحانه وتعالى هذا شيء مفطور عليه فضلا عن وجود الله سبحانه وتعالى. بل كل مخلوق كما ذكرنا مفطور على التأله لله سبحانه وتعالى، فضلا عن اعتقاد وجوده. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، سواء كان حيا أو كان جمادا. وهذا يدل على ما ذكرنا، حتى البهائم تسبح بحمد الله عز وجل لكن لا نفقه تسبيحها ولا نفهمها، فهي مفطورة على التأله لله عز وجل. فالاعتقاد بوجوده هذا من باب أولى كما سبق. هذا دليل ماذا؟ الفطرة. أما الدليل الثاني هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو دليل العقل، دلت على وجوده الحوادث. وذلك أن كل حادث لا بد له من محدث، كل موجود لا بد له من موجب، ولا يمكن أن يكون هناك موجود وليس له موجب. لو قلنا بأن هذا الهاتف ولد صدفة، هل يمكن؟ ما يمكن. أو هذه الطاولة، لو جاء شخص وقال بأن هذه الطاولة ولدت صدفة، ما أحد يقبل هذا، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله أو أن يصدقه. فإذا كان هذا في هذه الأمور اليسيرة لا يمكن أن يقبل قول من قال بأنها ولدت صدفة أو أوجدت نفسها، لا يمكن هذا، فكيف بهذا الكون العظيم؟ وما فيه من هذه الكواكب والسماوات والأرض والجبال والبحار إلى آخره، هل يمكن أن يقال بأن هذا الكون العظيم وجد صدفة أو أنه أوجد نفسه؟ هذا لا يمكن إطلاقا. إذا كان في مثل هذه الأمور اليسيرة لا يمكن لعاقل أن يقول بأن هذا وجد صدفة أو أوجد نفسه، فمن باب أولى هذا الكون العظيم. ولهذا الأعرابي الأعرابي وساق البادية الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه على فطرة سليمة، ماذا قال؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى. فهذا يدل لما ذكرنا، أن كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الدليل العقلي، أن كل حادث يدل على وجود الله عز وجل، دلت على وجوده الحوادث، وهذا هو الدليل العقلي. أما الدليل الثاني فهو الدليل الشرعي، فبعثة الأنبياء وما أنزل معهم من الكتب والآيات وما جاءوا به من الآيات البينات، هذه كلها تدل على وجود الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله. والإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، وأيضا الإيمان بأسمائه وصفاته. وأيضا كما ذكرنا أيها الأحبة، ما أنزل مع هؤلاء الرسل من الكتب والبينات هذه كلها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره. فرسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما تضمنته هذه الرسالات من كتب وآيات بينات كلها تدل على وجود الله عز وجل. وأما الدليل الثالث، الدليل الثالث فهو الحس، فالحس يدل على وجود الله عز وجل، ومن ذلك آيات الأنبياء، وهو ما يسمى من ذلك آيات الأنبياء وهو ما يسمى بالمعجزات، والصحيح أن يعبر بالآية. فآيات الأنبياء هذه تدل على وجود الله. الحس هذا كله يدل على وجود الله عز وجل، لأن الرسول يخبر عن ربه عز وجل، فما وجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألف في آياته التي تسمى بالمعجزات، ألف مؤلفات مستقلة: نبع الماء بين يديه، تسبيح العصا الحصى بيده عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر، إلى آخره. آيات كثيرة، آيات النبي عليه الصلاة والسلام، تكثير الطعام إلى آخره، هذا كله من آيات إخبار عن المغيبات المستقبلة مما أطلعه الله عز وجل عليها، هذا كله من الشرع الذي يدل على وجود الله عز وجل، من الحس، نعم من الحس الذي يدل على وجود الله عز وجل. كذلك أيضا من الحس إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعين وإغاثة المستغيثين. تجد أن المسلم يكون في قربة ثم يرفع يديه إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل، هذا ثم بعد ذلك يأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى، هذا دليل من الحس على وجود الله عز وجل. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاع العيال، فادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يخطب، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل محسوس على وجود الله عز وجل. والأدلة على هذا، الأدلة على هذا كثيرة، فأنت تجد في دعاء الداعين واستغاثة المستغيثين هذا تدل، يدل إجابتهم على وجود الله عز وجل. قال رحمه الله: سبحانه فهو الحكيم الوارد. سبحانه، سبحان اسم مصدر، والمصدر تسبيح، يعني سبحانه اسم مصدر والمصدر تسبيح. وسبحان معناه التنزيه، فأنت إذا قلت سبحان الله يعني أنك تنزه الله عز وجل، وأنت إذا سبحت فأنت تنزه الله عز وجل عن ثلاثة أمور، يعني تنزه الله عز وجل عن ثلاثة أمور. الأمر الأول عن صفات النقص، والأمر الثاني عن النقص في كماله. الأمر الأول عن صفات النقص، والأمر الثاني عن النقص في كماله سبحانه وتعالى، والأمر الثالث عن مشابهة المخلوقين. قال عن مشابهة المخلوقين، قال فهو الحكيم الوارث. الحكيم اسم من أسماء الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى حكيم، إن الله كان عليما حكيما. والحكيم من الحكم ومن الإحكام، والحكم هو القضاء، فالله سبحانه وتعالى يحكم بين عباده، يقضي بينهم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حكم كوني قدري، والقسم الثاني حكم شرعي ديني. حكم كوني قدري، والقسم الثاني ماذا؟ حكم شرعي ديني. الحكم الأول حكم الكوني القدري، مثاله أو مما يدل له قول الله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. المقصود هنا ماذا؟ الحكم الكوني القدري، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. والقسم الثاني حكم ماذا؟ شرعي ديني، من ذلك قول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يحكم. نعم، إن الحكم إلا لله، قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، هذا حكم شرعي ديني. نعم، أفحكم الجاهلية يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا حكم شرعي ديني. مش الفرق بين الحكم الشرعي الديني وبين الكون القدري من وجهين. الوجه الأول أن الحكم الكوني القدري لا بد أن يقع، مثلا حكم الله عز وجل على العباد بالموت، لا بد أن يقع الموت. حكم الله عز وجل بالفيضان، لا بد أن يقع الفيضان. بالمرض، لا بد أن يقع المرض. حكم الكون القدري لا بد أن يقع، لكن الحكم الشرعي الديني قد يقع وقد لا يقع. فالله سبحانه وتعالى حكم علينا بالتوحيد، قد يوحد الناس قد لا يوحدون، يعني هذا بالنظر إلى فعل المخلوق. حكم الله عز وجل بالصلاة، قد يصلون قد لا يصلون. فالحكم الكوني القدري هذا لا بد أن يقع، أما الحكم الشرعي الديني فقد يقع وقد لا يقع. الفرق الثاني أن الحكم الكوني القدري يكون فيما يرضاه الله وما لا يرضاه. فمثلا حصول الشرك، حصول الفواحش، هذه لا يرضاها الله عز وجل، فهي داخلة في أي شيء؟ في الحكم الكوني القدري. لكن أيضا حصول القتل، هذا لا يرضاه الله عز وجل، لكن داخل في الكون القدري. لكن الكون الشرعي لا يكون إلا فيما يرضى الله ويحبه، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الصلة إلى آخره. هذا من الحكيم مأخوذ من الحكم، وكذلك أيضا مأخوذ من الإحكام، والإحكام هو الإتقان، وهو وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقضية الله الكونية القدرية وأقضية الله الشرعية الدينية كلها متقنة، كلها وضعت في موضعها اللائق بها. فمثلا الصلاة، الصيام إلى آخره، الخلق، التدبير إلى آخره، كله على تمام الحكمة. فهو الحكيم، الخلاصة من الحكيم اسم أسماء الله، وهو ذو الحكم التام وذو الحكمة التامة. والحكم كما قلنا حكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني، وأيضا ذو الحكمة التامة. والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به سبحانه وتعالى، ومن صفاته الحكمة. قال فهو الحكيم الوارث، أيضا من أسماء الله الوارث، وهو من يرث من قبله، من يرث من بعده. الله سبحانه وتعالى الوارث، من يرث من يرث و أو من تؤول إليه أو من يؤول إليه الخلائق، يرث الخلائق، تؤول إليه الخلائق. ويدل لذلك قول الله عز وجل وكنا نحن الوارثين، وقال الله عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. فالله سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها، فهو يرث الخلائق كلها، الخلائق كلها تؤول إليه سبحانه وتعالى، ترجع إليه سبحانه وتعالى. فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا. الصلاة بعد أن أثنى المؤلف على الله عز وجل وذكر جملة من أسمائه وصفاته وحمده، صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا المصنفون يثنون على الله عز وجل ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الصلاة، الصلاة صلاة الله على عبده، اختلف في تفسيرها، فقيل بأن الصلاة هي الرحمة، هي الدعاء له بالرحمة. إذا قلت اللهم صل على محمد أنت تدعو أن الله سبحانه وتعالى يرحمه، وهذا رده ابن القيم رحمه الله بأوجه كثيرة في كتابه جلاء الأفهام. قال بأنه لا يصح تفسير الصلاة بالرحمة، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي ماذا؟ المغايرة، الواو تقتضي المغايرة. والرأي الثاني ما ذكره البخاري عن أبي العالية أن المراد بالرحمة هي ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تدعو أن الله سبحانه وتعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين، وهذا فضل عظيم، لأن هذا الثناء هذا الثناء يترتب عليه تقريبه وعلو منزلته عند الله عز وجل. قال والسلام، الدعاء له بالسلامة، نعم السلام اسم مصدر والمصدر تسليم، فهو دعاء له بالسلامة. فأنت تقول اللهم سلم، تدعو النبي سلم بالسلامة، والسلام اسم من أسماء الله، والسلام يعني اسم من أسماء الله، وهو في اللغة بمعنى يطلق على الأمان والعهد، الأمان والعهد والتحية. والسلام اسم من أسماء الله بمعنى السالم من صفات النقص، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له بالسلام. إذا قلت اللهم سلم وسلم تدعو له بالسلام، أن الله عز وجل يسلمه في الدنيا وبعد الممات وفي الآخرة، فيسلمه في حال حياته لأن الله سبحانه وتعالى يحفظه من أعدائه، وبعد مماته أن يحفظ الله عز وجل سنته وشريعته، يحفظها من تأويل الغالين وتحريف المبطلين. وأما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى يسلمه من أهوال يوم القيامة، فإن الأنبياء يوم القيامة يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم سلم. وإذا جمع بين الصلاة والسلام يكون بالصلاة ماذا؟ حصول المطلوب، وبالسلام النجاة من المرهوب. قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، يعني أبدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا، على النبي المصطفى كنز الهدى. النبي بالهمز وبالياء، النبي وبالياء النبي، وهو مأخوذ من النبوة وهي الارتفاع. واختلف في تفسير النبي، فقيل بأن النبي هو ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. والرأي الثاني أن النبي هو من يحكم بشريعة الرسول الذي قبله، يعني لا يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يكون تابعا للرسول الذي قبله ويحكم بشريعته ويدعو إليه. وهذا اختيار ابن تيمية في كتاب النبوات. قال على النبي المصطفى، المصطفى بمعنى المختار، كنز الهدى. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن أمليناها عليكم، محمد وأحمد والماهي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقفة والعاقب، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أما المصطفى فهو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى المختار، فهو من خيار ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، كنز الهدى، كنز بمعنى المعدن والمقر للهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كنز الهدى، بمعنى أنه معدن الهدى وأصل الهدى ومقر الهدى هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهداية النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: هداية النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أو نقول الهداية، الهداية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هداية التوفيق والإرشاد، نعم، هداية التوفيق، يعني القسم الأول هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يملكها المخلوق، لقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. القسم الثاني هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها غيره ممن حمل أعباء هذه الدعوة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بكلام المؤلف كنز الهدى، المقصود بالهدى ماذا؟ الدلالة والإرشاد. قال: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى، نعم، مع الأسرار، نعم، على النبي المصطفى كنز الهدى. نعم، الكنز، إن فسرنا الكنز بأنه المعدن والمقر إلى قلب، لا، الكنز، الكنز هو الشيء الثمين، الكنز هو الشيء الثمين. ومن ذلك الذهب والفضة، من ذلك يطلق على الذهب والفضة. والمقصود بهذا كنز الهدى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع إليه من الخلق في هداية الناس، والأصل من الخلق في هداية الناس. والمقصود بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. قال: وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيره، فقيل بأن آله هم من حرمت عليه الصدقة، وهم بنو هاشم، لأن جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد، جد النبي صلى الله عليه وسلم له أربعة أولاد: أبو شمس والمطلب وهاشم ونوفل. الهاشميون تحرم عليهم الزكاة ولهم خمس الخمس للغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فالهاشميون لهم ماذا؟ خمس الخمس، حكم الزكاة حرام، وهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني المطلبيون، منهم الإمام الشافعي رحمه الله. الصحيح فيهم أنهم يجمعون بين الزكاة وبين خمس الخمس، يجمعون بين الزكاة وبين خمس الخمس، فهم يأخذون من الزكاة ويشاركون أيضا بني هاشم في خمس الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شارك بينهم كما في حديث جبير بن مطلب إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فهم يجمعون المطلبيون ماذا؟ بين خمس الخمس وأيضا الزكاة. النوفليون والعبشميون يأخذون من الزكاة ولا يأخذون من خمس الخمس. بقي عندنا المطلبيون هم الذين جمعوا بين الزكاة على الصحيح خلاف الشافعي وبين خمس الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم مع بني هاشم في خمس الخمس. لماذا؟ لأنهم ناصروا بني هاشم لما حاصرت قريش بني هاشم، ناصرهم المطلبيون، فشرك النبي صلى الله عليه وسلم بين المطلبيين وبين الهاشميين في خمس الخمس. المهم آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنهم من هم؟ هم من تحرم عليه الصدقة من أقاربه عليه الصلاة والسلام، وقيل بأنهم المؤمنون من أتباعه، وقيل بأنهم المؤمنون من قرابته، وقيل بأن هذا يختلف باختلاف السياق، يختلف باختلاف السياق. فإذا قيل اللهم صل على محمد وآله وأتباعه، يكون تفسير الآن ماذا؟ المؤمنون من قرابته. وإذا قيل اللهم صل على محمد وآله، يكون المراد بالآن هنا ماذا؟ أتباع ولا قرابة. نعم، أتباع. نعم. قال وصحبه جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وفي هذا الصلاة يعني المؤلف صلى على آل النبي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على الصحابة. ونأخذ من هذا أنه يجوز أنك تصلي، نعم يجوز أنك تصلي على خير الأنبياء، لا بأس أن تقول فلان اللهم صل عليه، لكن ماذا؟ لكن لا يتخذ شعارا. ما تتخذ شعار؟ كيف ما تتخذ شعار؟ يعني شعار لهذا الشخص صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال في يوم من الدهر فلان اللهم صل عليه لا بأس، لكن ما تتخذ شعار فلان اللهم صل عليه دعي. واضح؟ نعم. قال وصحبه الأبرار، جمع بر، جمع بر، والبر هو صاحب الخير الكثير. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا شك أنهم أصحاب خير كثير. خيرية صحبة، يكفي بذلك منقبة الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل السنة، حمل الدعوة، والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومناصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن الخلق، وإلى آخره. يعني لهم مراتب وفضائل ومناقب كثيرة. قال معادن التقوى مع الأسرار. أيضا معادن التقوى، المعدن هو مقر الشيء، نعم المعدن هو مقر الشيء، فالتقوى مقرها إلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لا شك فيه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أهل التقى والزهد والورع والإيمان وخير ذلك من الخصال الحميدة والصفات الكريمة والتقوى. تقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، امتثال أمر الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال مع الأسرار، يعني المقصود بذلك عدم الرياء، يعني أنهم رضي الله تعالى عنهم يخفون عملهم، يسرون به فلا يراؤون به أحدا من الناس، وإنما يخفون رضي الله تعالى عنهم أعمالهم ولا يظهرونها. وهذا من تمام وكمال توحيدهم عليهم الصلاة والسلام. إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. وقال وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فضل التوحيد، يعني بيان فضل التوحيد، وأيضا ذكر في هذه في بقية الأولان الأبيات ما تتضمنه هذه المنظومة أنها عقيدة، وأنه جعلها على ستة أبواب وخاتمة، وسماها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية إلى آخره. وإن شاء الله الأسبوع القادم نواصل إن شاء الله دراسة هذه الأبيات، دراسة هذه المنظومة، ولعلنا إن شاء الله نحاول نقتصر لكي نقطع إن شاء الله جملة من أبيات هذه المنظومة. ما بقي إلا ربع ساعة نشرح في كتاب الغاية تقريبا إن شاء الله.